بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله، ولها نور وبرهان. نعم، هذه قاعدة عظيمة ذكرها رحمه الله. نعم، إذا زاد النور زاد العمل. نعم. وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله، ولها نور وبرهان، حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في يوم القيامة، والله تعالى المستعان وعليه التكلان. السابعة والثلاثون: أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل. فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل خير، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. نعم. الثامنة والثلاثون: أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. رؤوس الفوائد هذه اللي ذكر المصنف هي كل قواعد. نعم، كل مسائل يذكرها في الرؤوس، شيء يأخذها من الأحاديث وشيء من استنباطه رحمه الله. نعم. الثامنة والثلاثون: أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل، فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. التاسعة والثلاثون: أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب. أسئلة هنا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.